is it that the black man was sitting wondering it? Do you have that in his voice? أولا لما تلونه بقى أسعي كل كان وطنان أسعي بيتين بالحب هتحصل حاجة واحدة بس وتبقى ليه أسباب من إيه السؤال أنا الباقي بينه مجد خلاص واللي باقي بقى أحبه سحر وتراث سيستم هذا الجدول أنا بتراهوش حتى ولا حتى لو نقراه عشان نقراه ولا نقراه بس الجدول ده رغم كده لو نقراه السيستم اكتب عليه مهم جدا فلو بدأت حضرتك تتهتف في الإجابة بتقص النمر بعنف من الأول فاهمين ولا مش فاهمين جدا نخصة تهنيه حاجات ماشي يا ولاد بتتحفظ صم مهم أنا اللي عملت لك إن أنا أظن كنت أول واحد ومعرفش في حد عمل دي قبل كده ولا الجدول ده هذا الشيء زي قلت يكون حد قال حد وعنده على كتاب الكتاب لكن ده جدول بتاعنا احنا الشكل ده بالمنظر ده بالتحكيم اسباب اللي فاتوا تحب الصم يا حبايبي لو سمحت وتبقى عارف انك لو سالت التفكير بنقص يا في ان ايه لو فكرت فيها تظهر ونرجع ليه مره بتاعتك ضربنا شكرا يا احمد انت انسان محترم بجد اي حاجه واحد ليها غلطان فده جار متكرر وقلت المره عشان لما تلاقي النظري مره ما تلاقي ما يتخرج انت قلت لك سؤال ايه ما تكون بتعرف يا ريت احنا كلنا عارفين ان الليفر ما تفهمش الليفر بانش فبيجي لك الجار بيسالك اول سؤال هو عشان بتقف بيقول لك ايه اللي يعمل ليفر ما تفهمش ايه اللي يخرج ليفر بانش ايه اللي يعمل ليفر ما تفهمش اي كارسينوما في الجامعه صحيح او ساركوما زي ايه لا انا بسال اخوك زي ايه اي حاجه زي ايه زي بروك جينكرسون صح اوستو جينكرسون ايه كده اي حاجه فكر ان الجسم ده مع احترامي ليكم كلكم انا اخوك شايفها من اشهر واحده في الجمهور انا شايف كده اختار ده حد شاطر ما اختارش اي حد خايف مش عايز اقول خايف زي مين انا ما اختارش حد انا اخترت مين يا محمد مش عايزه خايف زي مين اخترت مين خلود وخلود خدت برضه حسابي بس انا بتطول عليه عشان تعيط لزيك لكن صدق او لا تصدق وتلاقي الجسم كده اي حد اي حاجه في الجسم كمان زي ايه يعني كمان فعايز اقول يا حبايبي هذا السؤال مفتاح اجابته في التفكير العام تقول له ان المريض نفسه تيجي عن طريق بورتال بي يعني عن طريق الهيباتيك كارت يعني عن طريق بلاد سبريد يعني عن طريق انت بس هو اهم تكتبه عن بورتال والهيباتيك كارت بس بورتال بي يا فندم جي اي ولما اتكلم فيها الايمان تسعى اهم ثلاثه مالجنه في الدين. طبعا ده اصلا ده بيتكلم شويه انا ما بتكلم الحين هو الثاني يبقى كور طبعا كومبانتيه يا اما هيباتك ارض اللي بتتكلم وتذكر انك هتنزل هتلاقي الجسم بيخلص منك بسرعه والمضطر ازاي بتتكلم يعني ركز فيهم بس ما تحفظهمش اوعى تحفظ يعني الطيران دي وبرنت الناس كده شابتر كامل اسمه الطيران وشابتر اسمه ايه؟ في الكلمه بالبون تيوبر فاهم اختصار يا ولاد؟ اللنج مع الخلود كم بتقول ده اللنج التاني كده وين بتاعت الكوباية؟ الباصول مش طب طب ولما جت في النظري مرة طب هي جت مرة نظري قلت له برضه طب تقدر يا دكتور عليك كشف تقول والله العظيم ما هيجيب تاني نظري بتاعك مش ناقص لكن حتى لو بس بالله ليه انت بتكتب في الصف فدي كانت نظري مرة قالوا لي كده حاجة من الأحلام بتاعتك هقول لك لو ايه فاتت وانت محظوظ مفتاح سر المتاسل مفتاح سر من الاول لغايه ما تخلص كلمه واحده كنت قايلها وهم حافظينها وكل ما نرجع الجار حافظينها فلما جت سؤال رمضان اللي كتبوه احلى من اللي فاتت في الاسم مفتاح سر المتاسل مفتاحها البرايمري والمتاسل لا تنسى ان عيان لغه المتاسل ده عيان ايه؟ عيان عنده برايمري وعنده متاسل تكتب على فين كتبت اكتب على investigation investigations for the primary investigations for مثال يا سلام يا اتش لما بتيجي رايق ومتاخر يا سلام انت لو تاخر كل مره وتبقى رايق كده يبقى ده المطلوب المصيحه لك قليل وضغط نفسي عليا ان مفيش حد فيك فانا اتحايل عليك وتقعد لكن هسال برضه هسأله لو مشيت حد فيكم يعمل نفسه ماشي بس ما يمشيش أفوه تريتمنت هاخد لي سهمين في التريت لو انت شاطر تعمل ايه؟ سلام انت جاي بالشمس في النوم امبارح حرست الناس تعمل ايه؟ مش هقول لكم ايه؟ ولاد انا باخد مع ولادي بنت اشد شويه من باجي بحب الزواج كده عادي ولا حاخد بالي من اي مشاكل مش اي مشاكل خالص يعني الناس مستغربه شويه لكن انا ما يستعملش فيلا بينا يلا فين كان اكثر من البرايمري هتبقى نقطه بس ما فيش حاجه حتى مش هكتب الاي جي ده الاي جي ده كتير قوي كده ولا ايه؟ طيب الا لو انا مش مذاكر حاجه في كل الامتحان يعني حتى الامتحان كله مش عارف ايه السؤال بتاع المتاسل خلاص قول له اي جي بقى واكتب كل البرايمري اللي عارفهم اي جي ان كيس الثيرويد كده انت ان كيس البريست فاهم ان كيس بون بون عايز وقت كده 17 صفحه كل برينتر كل برايمري انما انا عايز اقول حته مهمه قوي لو قلتها هتخلص اللجنه الشكل في حاجه اسمها ام يو او متاستاسيس اوف انون اورجن علاني عيان عيان في المتاستاسيس تدور في الطلقه تدور في مرقص ما تجيش برايم خالص نهائي ويموت العيان ده واحنا مش لاقيين برايمر يزيد الطين بله لو خدنا بايوبسي تطلع على فاست الكارتيجو زي لو ديفرنشيتد اعرف الكارتيجو تطلع على فاست انا اعرف ناس كده عاشوا وماتوا بالمتاسل وما عرفناش من البرايمر خالص يبقى اكتب كده لما تلاقي الفكتور او المتاسل هاويفر هاويفر صار كيس لما انا اقول however يبقى باخد نمره كويس. However, some cases will present by MUO. AMUO. قاعدك مليانه روحت نصها. انا مش جاي اهزر النهارده. Infestation of unknown toys. Metastasis of unknown origin. طب clinical picture of metastasis اللي انا شطبتها بس محتاجه تتذكر. طب ما احنا واخدينها مع بعض. Clinical picture of cordial pain with swelling with jaundice. مش كده ولا ايه؟ خلاص. بتاعت اكتر من كده. طب investigation. قول cordial primary. هو ده اقول بقى ايه؟ اعمل upper endoscopy طبعا قابل الصوت يبقى اعمل upper endoscopy lower endoscopy abdominal sonography shift x-ray كل ده ايه؟ بدور على الطيب تطور مثال بتعمل ايه؟ الكلام ده abdominal sonography CT alkaline phosphatase ماتوا عن حاجة اسمها ألفا فيتو بروتين بتاعنا مع البرايمري ليفر تيومر. الألفا فيتو بروتين بتاعنا مع الميتاستاسيس. لا ما تعلاش مع الميتاستاسيس. تعلى بس مع البرايمري ليفر تيومر. ما تكتبش كذا دعاء تكتبه الحياة. محمد ما تقدرش تكتبه لكن تبعات. الألفا فيتو بروتين تعلى بس مع البرايمري ليفر تيومر مش مع الميتاستاسيس. فما فيش تيومر تاني بيطلعها هنا؟ ايه؟ فيش تيومر تانية بيطلعها في اي حتة؟ مفيش تيومر تانية؟ تستكبر بتطلعها كمان تستكبر ممكن تستكبر لما تسيني كده اخنقص ثلاث جراحة مع مجموعة من الشباب وجاء بالعلم وكان بقى نمشي نستفيد من الاجيال خلاص؟ ايوه حبيب قلبي قول يا محمد السكر ايه؟ لا تتكلم ده اللي عملها ولا ان يو غير التيومر في هيدن سايت اللي هو بيعمل لا دي حاجه ثانيه دي حاجه ثانيه هيدن سايت يعني معامل الانتر بريزنت كبير لما اعمل سي تي هنا ادور الاقيه اعمل سونار اكتشف لا ان يو ده لغايه ما مات او ظهر بعد شويه بقى لكن لو ظهرت بالانفستيجيشن مشكله طب التريت رايك تعمل ايه في البرايمر؟ عايز حد فاهم جراحه عايز واحد من كل الموجودين يكون فاهم جراحه واحد عارف لو طلعت واحد فيكم فاهم جراحه اروح الباقي واقعد معاه كام مشاكل في الكام؟ فليتف سيدني ايوه صح طب ايه الباليتف ده نعمل ايه؟ شفت تمام بس كويس قربت لكن عايز حد يقولها في اشهر كم كلمه اكون ايه نوع تايم اخيرا لقيت واحده بدل ما اقول له اه هو يا جماعه ده فاكرين تقسيم الجمال اقرب الى أقرب الراديكال الأقرب الريتكتبل الريتكتبل إذا كان الريتكتبل يبقى ثانية الريتكتبل لكن الريتكتبل هي الآن أحمد وبودي ودي طب أنا النهارده البرايمري بتاعي ده أقرب ولا إن؟ إن أقرب لكن مش شرط الريتكتبل يصح يكون ريتكتبل يصح يكون إيه؟ ريتكتبل يبقى إنت بقى البرايمري ريتكتبل أو غير ريتكتبل أو detectable و irritable لو كان detectable palliative detectable لو كان irritable palliative measure بومبوني والبومبوني. ايه البومبوني والبان؟ كيمو راديو انرجيتك في اي بالنسبة للليفر متاسف الشخصية اعمل لها ايه؟ قلنا تريتمنت برايمري متاسف، تعمل ايه بقى؟ نكتب اسم على الليفر متاسف في ان اوبرابول برايمري ليفر في، هعلمها لك دلوقتي في ان اوبرابول ليفر وسط الكور العام. يا جماعة العظمة ايه الاساس المحترم؟ يا سلام عليكم ضميري من الله يبقى فظيع. وقلبنا الطاقتين، قلب الطاقتين مرة واحدة. يوم ذو الدليفر اخيرا دخلت حاجة مهمة. قلت بجد انا في حته انت بتاع ايه يا جماعه؟ طبعا بتكلم على طب موقفنا منها ايه؟ هل تظل شكوى بس؟ لا، طول عمري بقول محتمل او مستبعد نص، يعني متسلسل بقول لا دي شكوى وما كانش بقول شكوى. والبرايمري ليفر تيومر مستبعد نظري بس مره في تاريخ الدنيا. وعايز اقول لكم بس كلمه بيني وبينكم، يعني لما جت دي وجت دي مره دي مره جت في عصر لا تكرر. انا صريح بركاني المسكين في هذا العصر صاحبه استاذ وخيره عليا وانا بحبه حب غير عادي، هو يحبني جدا لكن كانت امتحانات سنة اكتشفت كنت بقى اقول له ايه يا باشا الامتحانات دي سنوات وما تقلقش لما بيكون العصر في السن ده موجود من الاحسن فاهمين ولا بتوحين بالكم. فبرضه ما زلنا في البرايمري ليفر تيومرز ايش القراءه؟ انا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لكن تبقى انت اهم حاجه عارفها يا فطايت الزيوي. واصل سؤال شكو شهير ومهم، مهم قوي. عيان ليفر سيروزس لقيت لابني جزويته بيديتيريوريت، تفكر في ايه؟ لازم دي معلومه تبقى عارفها. في معلومه عيب انا اللي بقول لك قراءه، اه نقصك في الشكوى والمهم. عيان جديد ليفر سيروزس ايه ده؟ ما تستحقي على سن الدين ده. داليا داليا انت داليا قلنا لها شغال في اسمي كده جد من الاول. يدينا اقطعني على داليا داليا هدولك من هم فعلا ماشي يا ولاد. فعايز اقول لك انه السؤال الشكوى السر. طب ما بدل ما تكتبوا افتح كلينيكال بيستر في الصفحه الجايه كده الكومن برزنتيشن از نمره واحد. نمره واحد كلينيكال بيستر اكتب شكوى مهم جدا جدا جدا جدا جدا. مش بس يا سيوان شكوى في حياتي انا شفتها كتير جدا. ناس الراتك بره واحده بيقع منك على طول يروح مخك فورا لو انت بتكتب ان الراجل ده اول ديفلوب ديفلوب على طول. طيب الباثولوجي الجراس اصلا كل حاجه ما عدا حكايه ماسيف ونودولار وديفيوز. ماسيف يعني ماسيف دي كتير كومن الكومن وسام ماسيف يعني كده ماس كده دي ماسيف. اما نودولار هي دي اللي بتلخبط احيانا مع الميتات الجنوبي بتتعلم شويه مالت ونودولار. اما الديفيوز لا الديفيوز بقى الديفيوز دي عامله زي انفلاماتوري كارسينوما بتاعت البريست رابد ديفايدنج سيلز انفلتريت الليفر تيشو من غير ما تعمل ديفينيت مان. مايكروسكوبيك كلام اهبل مالجنانت هيباتوسايت وسط باسكر ستروم احمد يوم حمد ده على انت في كومبليكيشن حاجتين سبريد دايركت وليمفاتيك وبلاد والليمفاتيك يبعت للفورتا هيباتيك فورتا هيباتيك لينف نود تعمل اوبستراكت جون والبلاد لبقيه اللينف تصدق ان البلاد يعني يبعت لليفر برضو يعني لو وصل الهيباتيك ارتري جوه الليفر وبيبعت جوه الليفر بلاد سهلة ادي الليفر اهو ادي هيباتيك ارتري اهو مقسوم نصين اتا لو النهارده انفلتريت دوت دخلت مالجنانت سيل تفضل ماشيه تروح عند الفاينل بوينت بتاعه فبعت جوه الليفر للفوكا الثانيه يعني مش هم قوي التفاصيل دي خالص من في حته عشوائيه يعني لكن تقول بس سبريد دايركت ليمفاتيك وبلاد ليمفاتيك ليفورتا ليمفاتيك ليمفاتيك. تاني كومبليكيشن رابش اللي هي خدناها في الليفر انجن حاجه اسمها سبونتينيوس رابش احنا في الليفر انجن قلنا استنباط في اي تروما ابدومين بلاند بنتريتنج ايزوجينيك بلاد وسبونتينيوس ادي سبونتينيوس. زي ما في فتشر في حاجه اسمها كولانجيو كارسينوما تطلع من الليفر من البلبة من البلبة بس اللي جوه الليفر او البلبة كولانجيو كارسينوما. في حاجه اسمها هيباتو كولانجيو ايوه اقول دي حته من قلبك دي صعبه انا بحب اسمع فين ويا هبه دي بتنسى على الكونتينيوس ستراكشر هتختلف عن الليفر العادي الكونتينيوس ستراكشر تختلف عن ليفر انجري طبعا هنا بقى تريد من تقدمها لانجري مع بريكا الاثنين مع بعض لكن التكنيك ان لازم تكون جدا لان كان تكسر الميش بتاعي اللي باخد فلان اكتب بتاع الكل وانفستيجيشنز اكتب بتاع كل وتريتمنت اكتب بتاع كل حته الاثنين ان شاء الله تبقى مراجعه. مراجعه لايه؟ لاي حد. يعني انا مش بهرج انا قررت معرفش ليه ان احنا نستعد بقى للامتحان. فاستعدادا للامتحان وايدانا بقدم الامتحان عندي نراجع الجاي. نراجع الجاي. عشان خاطر نجهزكم فيه للنظري. عشان الامتحان اللي جاي ده مش امتحان بس مذاكره، امتحان مذاكره امتحان الجاي بتاعه اللي بعد الخروج ده امتحان ايه؟ مذاكره مش زي بتاعه. اما الامتحان اللي جاي ده ولا امتحان مذاكره والامتحان ازاي بتاعه، ونخلي حسن فيهم الاثنين دي مراجعه مراجعه لغايه ما نخلص شهور باذن الله كل اللي داخل في الامتحان. هل نكمل بقى في مراجعه بارت 1 بعد كده ولا نتوقف؟ بحسب مزاجي انا ساعتها. ف يوم الاثنين دي يوم احسن الجاي فيها عشان خاطر هتبقى فرصه. لا الاثنين لما اقول حته الاثنين يبقى 9 12 12 كده. الصبح لا الصبح هتبقى حته عليه فات معاك الجاي. لذلك انت هي كده ديكريشن لواحد سبب وبقيه الكريستال بيكتر تقليد كلها تقليد يا حبايبي لان ظهرك واسمعني معلومات عامه مال جون بيست فين في البلاك افريكان البستر كارسينوما في بيكتر سيميلر تو يا ما ابره دخلنا ناخد براوكي نزل في العجل ولا تتصور عيان ندى وهو اصلا ليفر. ده تفكير كده جدا. اقول لك معلومه ثانيه لازم تقول كده، اقول لك بس بيني وبينك يعني بيني وبينك، هو اغلب حالات الليفر تيومر دي لانه انت يبقى برايمري ليفر تيومر ده اوبرا بوز. كان ماشي ذاكر ولا مش ذاكر؟ طب خد سؤال لو انتوا هتقعدوا ده مش حقد عليك انك تنزلي شعرك. قول لي انفستيجيشن بتاعت انك تدخل شكلك بره بالذات بره نص ساعه ذاكر وتعالى ما تاخدش مهم كمان يا عم. المهم فعايز اقول لكم انه عشان يبقى افضل منهم يبقى لازم الديوان دول لو دخل سن على التاني ضيعنا، او هو ليمة الديوان لو لكن وهو هنا كده فكان الرايت اللي فات الارض الليفت اس او الليفت بورتال بين او الليفت بايل بس ضعت بس فيكون ليمة الديوان لو من وداوت اني اكسترا هيباتيك انفكشن. لو طلع بلا ليفر باي حاجه بالامس المدايه بالبلاد متاكد بميل فايروس سبريد ات اب. فكمان كتير من حالاتنا يعني انا اذكر عيان جاي عنده ماشي بال سسبيشس انها تبقى ليفر الفا فيتو بروتين مش عالي ما عملنا روز بلوكس الماده كانت واخده رايت ليفر في النص كده ما كانتش كبيره قلت له بقول لك ولا حاجه فيه طلعت مالجنسي يبقى نلتقي في الاخره عند الله سبحانه وتعالى ثلاث اشهر ست اشهر عادي تمام كامل قريب ما طلعتش مريض من شيء ايه ودي بقى دي من جيوبا في الجدار وفعلا ترى البعض لو دخلنا دبينا ابره في العيان داخل ممكن يهدف ولو كان نزف كان هيموت. فالبيوبسي بتاعت الليفر كونترول ما تقوليش رايك انا رايك كتير قوي قوي بناخدها بتاعت الليفر اذا كان تيومر راي شخص اقرب للانفستيجيشن ناخد عشان نحسب القرار ونتوقع على الله. اما لو كانت تيومر بالانفستيجيشن ايه الاقرب اللي حرام تاخد ليفر متاكد الحاجات دي بتتقلب ما دام انا طلبت كده انا بقى ورايا حتى انا طلبت انا اقدر ما اخدش بالك في ليفر متاكد كده معايا فهمتوني؟ ليه اخش اخد بالك؟ ينزل العالم من يموت من الابره بتاعته اللي هيموت لوحده انك تخش ماشي. ففي التليفون كتير ام ار اي تست الجراي ومر ابدومن ودور بقى ان البيوبسي كونتور اللي نفترضها في العين اشتري انت التيومر يبقى اقرب لو انت مش فاهمها قوي او مش واضحه عندك قوي اكتب لازم يكون ليمت الوان دو وداون اني اكسترا هيباتيك خالص مكتوبه وبيقول ان لو اللي عندك كان شير روتك بقت الحاله اصعب بكتير اصعب بكتير. ولما اقول لو شير روتك لو ابقى بستهبل لان التفكير قوي من حالات ناس بتفكر كتير من حالات ناس بتفكر ليه صعبه؟ لثلاث اسباب. اولا الريجن انت بتعمل هيباتكسي في رو سيرفس كبيره كل ده مشكلتنا في الهيباتكسي بس دي مش اي مشكله جراحيا عمليه سهله جدا انت تخش على الفرصه اللي فات وتربط ارتل وفين وبايل بقى وتخش بتوني تولوك وتشي لوبك بس مشكلتنا في السيروزس تزيد المشكله سبعون اثنين انت شايف نص الليفر عادي انا اعيش بنص الليبر كويس، بس لو انا اصلا جزء سيروتك نص الليبر سيروتك لا. لما بنشيل نص الليبر بنسيب نص ده بيعمل ريجنريشن. الريجنريشن باور بتاعت السيروتك ليبر ضعيفه جدا، فكمان ريجنريشن. فدول ثلاث حاجات خلوا الريتكشن مع السيروتك. طب لو ان اوف ودي اغلب الحاجات نعمل بوكولي والباقي كيمو ثيرابي سيستم كيمو عملوا حركه حلوه قوي. قال لك بدل ما تدي سيستم كيمو يعني تعرض للسيستم كونفيتيشن سايد افكت كيمو وتدي لوكال نشف لوكال ازاي؟ ما تحقنه في الهيباتيك ارك، احقن الكيمو حط كانيولا في الهيباتيك ارك لوحقن الكيمو. ماشي الكلمة؟ هنلف. طب ازاي احط الكانيولا؟ نجيب البولت عشان بيرديوتينيا فيمورال سيرجيكالي بليت يعني بنشق بطن العيان يخش مسلم بعمليات عشان نحط له كانيولا في الهيباتيك ارك للنصف. فالناس قالت تعب بعد اذن لو البرايمري جاي من الجي اي تي يبقى هيباتيك ارك دي مش هينشن عليه. اللي ينشن عليه بورتال بيت وحطوا الكانيولا في البورتال بيت. واكتشف في الاخر كلام بيني وبينكم ان ده عكس وده عكس. ليه؟ ان الكيمو ايوه دخل الليبر بعدين هيطلع بره فعرضتني العمليه كبيره مع احتمال ترومبوز هيباتيك ارضي او بوخت البيت. انما دي كلها بقول لك ده عيان حقل تجارب. انا نشرت زمان بحث على البرايمري ليبر. البحث ده كان بيقارن من حاجتين نخش بيرديوتينيس بابره ونحقن بفايل الفو وحل فيها بتموت السم بتصغر الماء ما بيعيش العيان بيموت برضه في الاخر بس ده كله فريقين. ومجموعه عيانين تانيين حقن لهم حاجه اسمها بي 53. ايه البي 53 ده؟ انا سؤال مفكر قول لي انفستيشن لا هو كان فوز ذكاء ويقوده ايه ولا اكيد مش هسال السؤال ده لازم غيره. هو انا المفاجاه بعمل ايه؟ سؤال من أول مرة من أول سنة أسأله ما جوش من أول سنة يعني ما تحتاجش رد فعل يبقى واحد مع ناس كده غيظان ما بتحتاجش تنسجن منه شبه قفص دماغه منه مش أنت طبعا مش أنت بس خد سؤال قول لي تريت من تأكيد كل سنة قال لي أول حاجة قال لي تريت أنت قال لي تريت أنت قال لي كنت تستكمي indicated in after patient for surgery where diagnosis is confident you certain have content. Advantages the early content اونكوجين جينات تعمل تيومر والتيومر سبريسور جين جينات تسبريس يعني تعمل ريبير لاي ميوتيشن. ايه اللي يعمل تيومر اسمها؟ ان يظهر اونكوجين او كان عندي من الاول اونكوجين زي بركه 1 بركه 2 اهو دول اونكوجين. طب يا اما يقل في جسم تيومر سبريسور الدي 53 ده اشهر تيومر سبريسور. فكنا بنحقنه هنا جوه البرايمري ونقارن الفانول احسن ولا ناس دخلوا بالابره وحطوا عليها ليزر. ليزر موت البرايم الناس دخل وهم الابره ودخلوا برايم سقعوا البرايم الناس دخلوا هنا الابره ودخلوا ضايا سيرم حرقوه تجارب لا تنتهي. ده كل الاوبشنز بتاعتها بتاعت التريتمنت الان اوبشن وهم هم اوبشن تنفع التريتمنت بتاع مين؟ بتاع الميتاستاسيس. قال ده نفس الكلام ادي سيستمك كيمو او لوكال كيمو فيا هيباتيك ارتن او بورتال فين كده ولا ايه؟ يا بيت يوتينيس ايثانول الطائر كولوراي يا اما بيت يوتينيس بي 53 يا بيت يوتينيس كرايو يا بيت يوتينيس ديزل يا بيت يوتينيس يا فيرمي كل دي محاولات ورأيك يا اتش ولا حاجة من دي وبعد ابحاثك الطويلة في الطب اللي اتبعيت فيها ولا حاجة من دي فتاكي كلها اثبات اللي مثل سنتي سنتي ونص يتضحك بيه على عيال لو في تقدم الحمد لله تقدرنا لك والله دخلنا تزغى تزغى تزغى تزغى لما تفتح تزغى شوية وترجع بعد نقرا مع بعض ايه؟ اه دي ما قلتهاش نقرا سوا سيستم الكيمو انترا ارتيريال دريت الكيمو ثيرابي وكاتيتر انسيرت في الهيباتيك ارتري انسيرت ازاي؟ اكتب كارثي الثالث أوستو كيمو إمبولايزيشن يمكن أهم واحدة فيهم كلهم بيركيوتينيس إنجكشن أو إيثانول دول بيركيوتينيس إنجكشن أو بي 53 ال بي 53 ده تيومر سبريسور جين بيركيوتينيس كرايو بيركيوتينيس ليزر بيركيوتينيس بايفيرم كوردي اوف عايزك تروح لي عند كلمة هيباتيك ارتري اكتب اور بورتال فين بس البورتال فين ده في حالة واحدة حالة ميتاستاتس جاية من جاي بورتال فين امتى؟ في حالة ميتاستاتس جاية من جاي واخيرا تبدأ البورتال فين اخيرا تبدأ سؤال البيئة الأول ناخد الحاجات اللي خايبة اللي فضلت في البيئة افتحولي الانفستيجيشن بتاع البيئة في الأول خالص ده أفضل بس صعب بس حسب الجزيري برضو بقول يا بس سؤال كيف بقى بقول سؤال حلو قوي قوي قوي جينا بتقول لي وجود ديفر سيروز يبقى أفرابل ولا إيه؟ لا أفرابل بس يا إما أفرابل فيت يا أفرابل أنفيت ولو أفرابل فيت يبقى أفرابل فيت صعب سوي نمرة 10 في الانفستيجيشن نمرة 9 ولا 10 لا نمرة 9 على فارسكوب سوي نمرة 10 ام ار تي بي انا عارف ناس قبل فاتت ام ار تي بي وطلع في السؤال ام ار تي بي ده ماجنتيك ريزونانس بلانجي باكيتو وصلح في السؤال التفوي هي انواع كولانجيوغرا بتتعرفها بدل من 4 ل 9 تبقى من 4 ل كام؟ راس من 4 ل 10 وعايز اقول حته في الجيل اللي سالني فيها حد اخر مره قبل ما اخد الاسئله عن كام؟ لسه انتظرت تسمعني حته تافه ولا نظره حته تريازه انت عدوك تنكسر عفوك لكن انت معقول بس ده الحياة والأمثال. جت عيانة في العيادة عندها كرونيك دونز كرونيك سنت وعندها فاتي في البيت. قلت لها أعمل لك حاجة كوليتستكشن. عملنا كوليتستكشن. الفاتي في البيت تستمر وأنا تزول. بل على رأي أحمد دي لو كان في شوية فانكشن كمان وصلت تأخر منهم فلازم عيان يعرف كده يعرف ان المرض الاستكني مش هتحل مشكلة فايت الفاتي خلاص تبصيرنا هو دي عشان حاجتين اولا عندها ريكارنت اتاك دي ريكارنت دي مشكلة مش قليلة خلاص ايه المشكلة الثانية ان انا كمان في رايب الفور قبل فلازم نعرف ان العيان بتاعنا الكولج الثاني يستمر حياته عنده فاتي في البيت السؤال الشيء طب لو كان فاتي يحصل له ايه؟ واحد خالف كلامي وقام ليه خروف مشوي وراح قعد على الخروف المشوي ده راح واكله كله يحصل له يموت فيها شوية بلاتورنس وراكتيشن وعشان كده عياني انا لما اعمل له كل الاستكشن هقول له كده يا شيخ ولا لا عمو علي سأل عليك على فكره يا سيدي اللي دل على غير ايه يعني ايه اللي دل على غير ايه يعني ايه اللي عايز اقول فقول لها بقى انا سالت عليهم ان شاء الله فعايز اقول لكم يا حبايبي ان العيان بتاعنا بتاع الكوليت ستيتمنت والقران الكاتب لما كان فاتي مين فبقول للعيان بتاعي لو لقيت قدامك فاتي مين نفسك تقول انت مخير تضيع الاكله تحرق دمك على ضياعها ولا تاكلها وتاخد العلقه اللي بعديها فاهمين وغالبا الناس تختار ايه؟ ده مش زي واحد دايابيتك او واحد هايبر تنس بقول له ما تاكلش ملح ده قصه مختلفه تعال لو كان ملح يتقل تحب تقل ولو كان سكر تحب تقل لكن دول العام بتاعنا ده معرفش الكلام ده يكتبوه او لا بس انا يعني يجب علي ان اكون اقول لكم ملوش دعوه خالص بالامتحان لا شك ولا نظر. اما الاكيوت نان كالك رايك مين الاخطر؟ الكالك ولا النان؟ تصدق رجل النان ليه؟ اسم ظهرك واسمعني. اسم ظهرك واسمعني. كون حصوه تعمل اكيوت كالك ممكن احكي. اللي قفلت وبقى فيه من الكوتين بقى سكن الانفكتد المصاري وحش الامان ليه؟ ثانية صح زي ما قالت ثانية كده برافو ربنا يحميها مش كده ولا ايه؟ أنا لوحدي أقدر يبقى اوريدي مجذب الغرض الواحد. يا اما المراره في الحاله هي نفسها كون بيزيد جدا جدا. مرض اي اورجانيزم هذا ماشي اعمل لها كونسنتراسيون عشان هي بتزيد جدا وهذا برضه هتبريتوريت ايه؟ بالفرق. هتبريتوريت بالفرق. فاهميني ولا لا؟ وعشان كده يا حبايبي هو ده اللي خلى الاكيوتمان امتى تبقى المرض بيزيد جدا؟ في واحد سكر اسمعوا شكر فعنده هايبوتنشن فكل الاورجن بتاعته الكيمياء حتى اللنج بيجيله حاجه اسمها اي ار دي اس حتى الكيدني يجيله رينال كيدني حتى الاستومك هشرحها لكم بقى قربنا خلاص يجيله حاجه اسمها ثرو ستريس ألسر حتى الانتستن الانتستن بقت سكن حتى كبكه جوه ودم بره وبينهم يكوجا لكن واقفه زي الاسد الكبكه هنا والدم هنا بينهم حاجه مايكروسكوبيك او حتى ماكروسكوبيك لكن ليا الميكروب مش كده يا ولاد بس يعني ما تبردش مني ومع ذلك حتى ده كده وده كده لما يحصل لها اسكيميا الكك يقدر يسيطر على الجزء المخش يوصل للدم يحصل له ترانسلوكيشن تعبير بسيط قوي انا بقوله في يوم من الايام ترانسلوكيشن للبكتيريا والتوكسين للدم كل الاورجن بتقع حتى الليفر يخش الليفر تنفيذ حتى الجول بلدر قادر كلمة جولد بلادر فيلير بس هي كده فعلا وتبقى الحته دي جزء من حاجه اسمها مصر اي حد شاف الكيمياء اللي في الجسم في اورجن تقع واحده ورا الثانيه منها وقوع المراره فالمراره هي اكثر تسكيمك جدا عيانه جدا الجوده بتاعتها عيانه جدا وبدا يحصل في الاورجانيزم الموجوده عن طبيعي بيبيري فاتي اللي ما كانش قادر يعمل حاجه قبل كده يقدر يعمل كده فلو درست ايه؟ وقت صغير جدا فعشان كده لو درست الحاجتين دول تعرف ان الاكيوت مان كالكولر اكتر بكتير وبرفوريشن غالبا هيحصل وعشان كده الاكيوت مان كالكولر تريتمنت بتاعها ايرلي كونزيرف ايرلي كونزيرفتي ولا كونزيرفتيف مش ايرلي ولا كونزيرفتيف ايرجنت كولي الاكيوت مان كالكولر تبقى ايرجنت كولي نقرا مع بعض ان الله يخليكم عشان نشتغل سوا بيقول rare or serious condition etiology actual cause and pathogenesis is unclear يعني الجملة دي انا ما بحبش الجمل الخايبة بداية الخايبة الصور custom change in the composition of file custom برضو بقية السطر ده كله واكتب اور custom اور اللي في السطر التاني وفاقه على كلمه الكيميا او ذا جول بلادر ميديا كونكورد اتمي اوكير ان بيشن سفرنج فروم ميجور بير او ميجور تروما يعني شق شق وبقيت شق انا لما قال لي كده بقيت شق نفس ابن اربع مش كده الناس مش فاهمه يعني ايه شق وقوم may complicate certain infection the brucellosis by point clinical picture similar لكن diagnosis delay متوقعا investigation sonar treatment urgent quality يلا بينا ناخد هايدات ونقعد ليش تدري ان الكلاس حتى ادي حكم ديا خير اللهم اجعله خير ما هي مشروع من زمان يا حاجه في الكتاب الثاني مهم كل ايه بكرة اللي بكتبش ربنا يكرمك بحبك ويريح قلبك ويحنونك كده ده لسه واحدة جدا مهمة هيستولوجي وتقول له ما تشرحهاش ده انت ما تخافش شاطر واحد قول له حضرتك اللي مكتوبه مهمة هيستولوجي وما تشرحهاش لا حبيبي واحد الشبورت هيبقى مش الشبورت هيبقى مش جونز لا مش حاجه في جونز مش جونز مجدات النهارده هي هنا يا حبيبي ابصر يا احمد عايز ارجع من اول كلام قول الانظار بتبدا بليفر مهم شكل تقراها وتقراها النهارده اول حاجه هتذاكرها الطالب الجدول بتاع ليفر ده مجهول وتقرا المكاتب وتقرا البرايمري الجمل القراءه بس تقف عند التريس من جيد الأفضل ده اللي يحتاج منك حفظ بتفكر بالجيد وترجع تقرا أشيوط كان كالك بس مفيهاش حاجة خالص وترجع بعد كده تحفظ الهيداتي يبقى أنت مذاكرتك حاجتين هيداتي واحد الهيداتي أهميتها إيه اكتب جار ومحتمل نظري بس ما جاتش نظري من 20 سنة رغم إن الموضوع شكله ظريف لكن محتمل نظري قول يا واحد اللي خلى الهيداتي اللي خلى مش مهم قوي نظري عندنا في مصر عشان خاطر مش اندمج عندنا اندمج في اليمن في العراق في ليبيا في السعودية بس كثرة سفرنا احنا المصريين لهذه البلاد الحمد لله الحمد لله تم تصنيع هيداتي المصري عشان لا نستورد الهيداتي من الخارج بقى في النهاردة ناس اتولد في مصر عاش في مصر مات في مصر وجاله مات فضل من الحب وفي الاخر جاله هيداتد وهو في مصر وتحت ماشي يا ولاد فده الانسس انا زمان قلت لكم في شيت الابدومن ده الشيت الوحيد اللي تسال فيه على البريزنت والبريفيس ريزيدنس اند اوكيوبيشن اند هيستوري اوف ترافلنج ابروك او هيك في الترابل اللي ابروز في الابدومن عشان لو قال لك ليه تقول له عشان هيداتي الاتيولوجي كاينوكوكس جرانيلوز رسمين احنا رسمة بتاعت بنعيش في الانتستم بتاعت الدوكس الاوفا بتسيب الانتستم بتاعت الدوكس الجراسيك ياكلها الشي تهاتش في الستومك في جريد بورتال سيركيوليشن توصل للليفر او اي حته تعمل هيداتي تست الضغط ياكل الليفر اللي فيه هيداتي تست انا البوبي ولا الخروف لا انا الخروف انا اكسيدنتال انترميديت امال امتى يجيلي انا ادلت ورك الانسان يجيله ادلت ورك لو كان الكبد النايلون موجوده بتاعه الخروف المفتوح اللي عنده هيداتي بس ايه في كل حته الهيداتي بتحصل في كل مكان بس طبعا في كل مكان ده سيستم هيدروم في كل حته بس لا مش كل حته حاجه دي بس كامل امال لو غيرنا الكبده بتاعت الهيداتي سويناها على النار وشوحناها على النار كويسه سكولز سكولز واغلب الكبده اللي بتاكلوها في الشوارع دي موجوده في الشوارع الكبده من هيداتي وده السر ان انت دايما تلاقي الكبده اللي في الشارع ليها طعم مش مهما ماما تحاول تعمل لك لا يا ماما لا لا كل حاجه كل انواع الكبده لا بطعم كده حاجه ثانيه ودي بقى الهيداتي انا بفكر انزل صوت كده هيداتي ولا حد هيعرف حاجه ثاني هايلايت ستوب ولا حد يعرف وانت بتعمل كده شويه هايلايت كده كان الطعم غير عادي غير عادي وانت لما تروح المدرسه بره قول له كتر لي الهايلايت هو ايه الفصول النمبر سنجل او مالتي الهايلايت متكونه من تو لاير يقول لك الضرب اللي هي بتلعب ولما تيجي عايز الضرب اللي هي عندهم ثلاثة ولا كده مش عارف ايش ضرب لا هو مش غلطان هو مش غلطان ضرب دي A و B دي التاسة A و B ده مين؟ ده التاسة ده البارازايت أما دي لا ده رياكشن من الهوست دي مش من التاسة ده رياكشن يعني الليفر بيرياكت بفايبرس طول حوالين التست تو لاير اندو تست ولامينيتد ممبرين الاندو تست دي الاونلي ليفنج بارت عندنا في حياتنا الحته الوحيده اللي بنبص عليها لازم تعمل الترمينال في الرسمه اللي عندك دي الاندو تست ما تستنش لسه حواليها لامينيتد ممبرين ايه بتعمل الاندو تست يا حكيم من جوه سكريت ليفل لبره تعمل لامينيتد من دول هي الوحيدة اللي فيها من جوه وتكريت من دول لونه كالر انا لو بقت التست كوميونيتي مع بايل ده يبقى لونه اصفر او اخضر خطير قوي الفلاود ده لو وصل للدم يعمل انافيلاكس يعمل انافيلاكس شوك بره السكريت لامينيتد ممبرين ده مش ليفل بار ده بتحمي نفسها عشان كده الرابشر هنا رير بعكس لما خدنا اميجا ليفر اكس اللي هتقل فيه الحته الجايه بتاعتين والاثنين ان شاء الله وكده السبب اللي عليكم حته مذاكره الاسبوع ده ماشي الكلام اميجا ليفر انا حاسسكم مسؤولين معرفش رغم انكم في وقت روقان للتدعين عن الراوندات وكده فانا من اسباب تشجيعي ان انا اعمل كده ان اراجع عشان خاطر ده بس هيئ نفسك لو انت في حاجه في الجي اي تي ما كنتش بتذاكرها هيئ نفسك تجهز نفسك فيها لو سمحت لان احنا قريب جدا امتحان في الدستينيا وكل الجي اي تي اللي هنكون خدناه لغايه الامتحان كل الجي اي تي اللي هنكون خدناه لغايه الامتحان انتوا واحد اربعة شوف خلاص امتحان معاك خلاص وانا مش هكلم في غير معاك لا لا غير معاك كده هتكلم بس انا فرحان فيك والله انا بنصيب علاقاتي مع كل الناس في البطنه والجراحه مذهله دون دخول في تفاصيل يعني بنحب بعض جدا جدا لكن مفيش وقت نرتبط انا بالقدر مرتبط بصوتي يعني شوف بعض احيانا كتير يعني ده اللي هي انا بحبه جدا لكن عمري ما وكل مره انا اقول انا اكبر معروف عملته فيا انك بتشد عليهم في البصر بيرضيني اللي هو ده اصل كان زمان كنت انا بس اللي بحبه السيستم بس بنفس طريقتي دي لا اسد ولا احمد بس كان في مكان الستار ده انتوا مش هتعرفوا لو كنت اجي ايام من المرحله دي من السنه اجي اسالك فتقول لي ايه في احد كان بيقول بكل بجاحه يقول لي ما نجحتش قول يا ابني يقول لحضرتك انا من اول سنه بذاكر جراحه بس انا ما ذاكرتش بطنه خالص وكان انا المجرم اللي ضيعت له البطن برغم كان مستواهم زي مستوى كابتن يعني مش مثلا كنت بقيت سايبين بقى بطنه في الجراحه يعني نار لا لا لا عادي نفس المستوى ده اللي احنا فيه ده ومش قلقانه كده انا انت بتروح ان شاء الله اجيب ايه احسن من بطنه ان شاء الله للاسف ما فيش شيء أسدد البطن أغلبهم للسنة السنة في الجراحة ناس رير ومعروفين إنما البطن الأغلب مش كده المهم عشان برضه وضيحه يا اولاد اعرف النص ده في النص ده ونص ده تفهم بس النصيحه انت بتذاكر مش للانسانيه بتذاكر لنمره واضح وانا بذاكر لنمره ابقى فاهم ان في 900 نمره و 600 نمره فده النص و 900 دول اضمن مني كمان يعني لو ذكرت الراحة هتاخد نمرة غالبا باري باري رير الصغيرة من راحة السنة يتعدوا على الصغيرة يتعدوا اقسم بربي يتعدوا على ايد واحدة ما يكملوش اللي بعرفهم ده انا اثنين في السيستم كله فاهمين ف والجراحة سبب ناس كتير قوي قوي قوي سهل استخدامه مش عشان السيستم بس طبعا السيستم عن فضل ده لكن عشان خاطر كمان احنا كاساتذه بنقدر كتبت كويس تاخد نمره جاوبت كويس تاخد نمره بالظبط فلو سمحت اوعى ان الضغط اللي عليك ده يخليك تلخبط الامور بطنك تبقى ده مصلحتك بس اما انا بالنسبه لي انا مش قلقان انك هتخش في الجراحه بس في فرق بين واحد بيذاكرها اثنين كل مره واثنين وحضر امتحان ثلاثه يعني كان هيفرق قوي طبعا حبايبي فاديله بعد يوم واحد او اثنين نخليه مثلا على 8 انتوا طالب سبيشال بامتى؟ تلاتين تسعه حلو قوي وسبيشال ثلاث اسابيع اسبوعين بس بتديني في اول اسبوع وتاخد بقيه الاسبوع ده. احنا هنحط معاه اثنين وعيد سبيشال فامتحان راوند لا فاول خمسه يبقى احنا كده مظبوطين كويس قوي يبقى اظن حوالينا 10 4 كويس حوالينا 10 4 هيبقى مناسب قوي ان شاء الله. فمن دلوقتي اعمل حساب بتروح حط جدول لما تروح النهارده ان 10 4 تقريبا بالظبط لغايه ما انا افكر ده هيبقى امتى وازاي حوالين 10 عليك امتحان جامعه وشوف ايه اللي فايتك في البطنه وايه اللي فايتك في الجامعه امشي بجداول امشي بجدول بس ضروري ويبقى الامتحان ده وفي الاسكيميا عارف تعمل دلوقتي وفي الجي اي تي اللي احنا خدناه حتى ذلك اللي هو عارف هتبقى ايه هيبقى كل المذكره دي باستثناء هرنيا وسكروتم وانتستن وسترن هرنيا وسكروتم وانتستن وسترن ان مذكرتها سهله اسهل ما انت متصور ما عدا البيريا ويخش في القصه بورت الهايبرتنشن ولو طبعا تكلم معاك طب يا حبيبي كنا بنتكلم في الهيدات الاندو سيت دي عباره عن ايه بقى؟ عارفين الكواليتي بتاعت الورد دي الراس اللي تعمل اذر ورد عباره عن سكواليتي سكواليتي سكواليتي سكواليتي سكواليتي سكواليتي احيانا الاندو تستلزم فبتكبر وهي عملت لنفسها لما نزلت من برنس فحبت نفسها من بره فتقوم تكبر ازاي تروح عامله كده فولد جوه كده وده برضه سكولز سكولز سكولز سكولز اسمه ده ايه بقى الفولد ده؟ اسمه برود كبسول اسمه ايه؟ برود كبسول احيانا الفولد ده يقع في وسط الفلويد يبقى برود كبسول برضه وسكولت تقع في وسط الفلويد اهي واسمي دي اسمها هايداتك هاند الرمله بتاعت الهايدات اكتب الكلام ده انا مش عارف مكتوب عندك ولا مش مكتوب يبقى الاندو تيست بتعمل فيها سكواليتي وبروت كبسول ايه الهايدات ستاند ده؟ ده عباره عن سكواليتي وبروت كبسول في وسط الفلويد سؤال ذكاء لو سد فرقعت في البرجونية الكبد بوم يحصل انا في لاكتو عشان الفلويد هيبقى ابزورب ماشي لكن السكارز دي اللي وقعت في وسط البريدول بتعمل اذر تويلد طب نسكوريك يعمل تست؟ لا هو هتعمل ديسكريميشن وقت منتج ما تتكلمش طبعا عندكم لكن مش الكوتات انما لما بتفرقع الممبرين ده بيتقطع بحته صغيره كده بتترمى في البريتون كل حته من دي صغيره تعمل تست يعني محتاج حته ممبرين اما الكوتات وحدها عشان تعيش عايزة انتاج مش شرط بتاع الكلب لكن انتاج مش مهم التفاصيل بس تبقى عارف ان رابتر هيعمل حاجتين انا في نفس الوقت ممكن رابتر تبايل ضغط تصور يعني انا جوه الليفر اهو وادي سيست وادي بايل ضغط فرقعه صبايل ده خلاص بقى الدرين لكن الممبرين ده اللي نازل وهو نازل ممكن يسد البايل ده يعمل اوبستراكتيف زون عشان كده من اسباب اوبستراكتيف زون في اليوم قلنا الدون وفاراسيتك وفي الفاراسيتك كان فاشيولا وكان اسكارد وكان هايدايت اهي دي هايدايت مش ايطالي كوكتر جرانيلوز بحته ممبرين من ال تاتي لو فرقعنا الضايمة ما كيف هلا بدأ يحيني كده كل شرعي الست دي أولاد على فكرة ممكن تكالسيفاي ودموك دراير تموت لوحدها تكالسيفاي ودموك الأعمار دي يعني الله كلنا هنموت والهايدات ممكن تموت ما تتعبش قوي كده انت مالك مرتاح كده لان انا لما اموت هيبقى عادي وهيبقى تموت زعلان خلاص ما كلنا بنموت لكن الاكثر مش كده تفضل ايه سلولي جروينج تكبر تكبر تكبر تكبر ماشي طب لو ما تعرف سنها هنمشي خلاص تكبر لا حتى الكالسيفيكيشن مش اكيد الاقي الكالسيفيكيشن يصحي بيقولوا دي كالسيفيكيشن في اللامينيتد ممبرين وهي مش ميته لا بص يا ولاد زمان كان في تيست اسمه كازوني تيست كازوني دوت انترا ديرمال تيست ده في بكليت كان في اكس كازوني كازوني لو جاب لو واحد جاله هيدات مرة في عمره وبعدين مات او احنا عالجناه وخف يفضل فولت طول العمر كمان كازوني كان في فولت بوزيتيف ريزلت في 60% يعني كازوني كان يستحق ابرود بدل برود يا عيني اللي ظهر معانا ده زمان اللي اولى بيه ايه كازوني انما الشيء ما تفهمش دي كازوني فلت وتراث السيستم لبسه برود شيء غريب المهم ف اتعمل بقى ده الايلايزا انزيم لينكد انسوبل او اللي هو الماجنيتيشن تيست دي رائعه ملهاش فولت بوزيتيف مش دي الميزه الرئيسيه الميزه الاهم انه لو التيست ماتت تبقى نيجاتيف لان انا يهمني قوي اعرف التيست عايشه ولا ميته ما هي لو ماتت تبقى خلاص ماتت ضربه في ميه حراره الكلام ده مبدا طبي لو جالك واحد ميت اوعى تضرب فيه اما ضربه في الصحي حلال خلاص فعايز اقول لك باختصار ده قصه عايشه ولا ميته ولو ميته بنسيبها واعرف انها مات ازاي مش بالكازوني الله يخليك في الكازوني من الايه اتفقنا وان كان بقى بيني وبينك احنا اي عيان في حته انديمك اعمل له سونار الاقي ليبر تخت ما تنقص زي ما اي عيان جاو ليفر ابس في حته انديمك بتاخد نقرا مع بعض يلا يا انس النمبر سنجل او مالتي الاستراكشر دبل لاير تيست انر فين جيرمنال لاير اندو تيست ميني فولد تعمل بروك كبسول كونتين الهيد بتاعت الفود شوار مش كواليتي ده الليفينج بارت بتاع الفرزات اوتر لامينيتد لاير فورمد بالاندوثيرم adventitious fibrillation deformed the both reactions. Aesthetic fluid color is clear. ممكن يبقى يلو سلفان communicating مع bile duct. Escalated are found in this fluid and may cause several anaphylactic reactions لو جت السيركيوليت. الفيت majority of cells continue to grow slowly والممكن البرازايت يضاي اكتب نوت ريسن ساعت لو مات يبقى نوت ريسن عشان الضربة في الميت حرام. طيب ايه الكمبليكيشن سكند انفكشن رابشر مش كومن كان الرابشر غير مش زي الامامي لان كان اهم حاجه رابشر وفوق وتحت وبره وجوه كان كلام مهم قوي هسال فيهم الاثنين. حصص المراجعه يا حبايبي اخطر حصص من اول السنه ازاي نكتب نظر فاحذر ان حصه طولك تحت اي ظروف ارجوك. طيب كلينيكال فيتشر اسيمبتوماتيك مع سونار اليوزوال برزنتيشن كرونيك رايت ابر كوادرانت بين هيباتوميجالي 70% الاقي ست بروجكت كلومرور سيرفس اوف ذا ليفر فورمينج ويل ديفايند بين فريكوينت سويلينج ويتش اوفن اتس هابت هايداتيك تريند. اكتب على الهايدات الترند ها ها ها سمعنا ها ها ها قبل كده في البركاشن بتاع الصف ريني تقبل وسمعنا ها ها ها فيه بس هنا غير هنا ها ها دي بقى زي بتاعة البركاشن وكأني واضح ان احنا مع البركاشن دايما ها واللي غير دي كلمة اوفن هشرح لك دلوقتي حكايه التريل دي وادك rarely presented with complication. ليه rarely presented with complication؟ لان الكومبليكيشن ده اقل مش كومن زي الامابيك. انفستيجيشن سونار وسي تي الاندمج اريك تست تبقى هايدات انترا ديرمال تست كازون يعني وانس بوزيتيف خلاص وفالس بوزيتيف 40 و60% ايماجينيشن او كونفرنس فيكسيشن او الايزا. الايزا دي احنا بنسالوك يعني ايه الايزا مش افرح اول ما تقول له عارفين انزايم لينكد اميون فورمينج اسيد انزايم لينكد اميون فورمينج اسيد. ايه مزاياها؟ موت سنسف ونيجاتيف لو مات لين اكس راي تشيست اكتب زي الامامي يعني في الامامي ليفر ابس عملنا تشيست اكس راي وهنا بنعمل تشيست اكس راي بس اللي بدور عليه هناك غير هنا هناك الليفر دايفراجم افيوجا هنا لا بدور على هايدات الثانيه في الليفر في التشيست اس عارفين الاسوشيشنز كام في الميه up to 30% يبقى عنده هايدات الليفر وهايدات اللنج up to 30% عايزك التريتمنت تبص عليه وتبص جنبيه الوحيد وقول لي الوحيد اللي ايه لو قلت بصوا كده بصوا عليه كده التريتمنت كله لغايه الاخر وده الوحيد وقول لي الوحيد اللي ايه؟ يا حبيب يا بنت يا سلام يا بس يا بس ما هو لو حطينا النقطه فوق تبقي نسمه يا بنت الله يبارك لك واحمد عبد الرحمن الوحيد اللي يبدا في السر قانون الطب استدارة تسمعك لو في كونزرفت وفي سيرش كان ابدا بالكونزرفت وايه الانديكيشن فور سيرش فيلير اوف كونزرفت او اوكارنس اوف كونزرفت ايش القانون ده القانون قانون الصرف لا ابعتوا لي هو هنا ابعت لي عم لا ابعت لي عم

وبعدين هتحس بقى صباع ده اللي في النص اهو، صباع تاني جنبيه اهو، صباع كده، لما تخبط على ده هتحس ثريل هنا وهنا. الثريل ده حركة السكولتن اللي بتدق بعضيها تحت ايدك، ويقول لك اوفن اكسترابيتي، حاجة تحرق انت اوفن مين يا حاج؟ عارف لو قال ميبي، لو قال ريرلي، لو قال سام تايم، لو قال هيستوريكال انسترايم، الكلام ده قبل اختراع السرنجة البلاستيك. كانت سرنجة لون خشب وبتحرق، كانوا يحكموا عنه ازاي؟ هو دخلوه في الواحد ويطلعوا طاقة، يقفهموا ربعض ويدخلوا طاقة. فالسامة حرص الدين انت من البشاط على الميدل فينجر، ده حتة ترد في الطبعين اللي عجبين بسبب الفايبريشن بتاع الاسكور. قالت لي رأيي كان يحس ده انطباع حياته، فاهم؟ انا صعبان عليا الناس اللي مشي. هو كم واحد مشي؟ ثلاثة؟ خلاص انا الحين ان شاء الله يبقى اسرع اعوضها له ان شاء الله. لو كان اللي استحقوا مين؟ محمد؟ وانا بكره اجي لهم بدري بقى 7 بدري عشان خاطر اهم حته في الحصه الاخرانيه. طب اسمعوني يا ولد، نجرحها تاني، يا ريت حد يجرح، لو بتحبني ما حد يجرح. هي بس خايفة خمس دقايق مهمة تسموها تعيشوها. أنا شخصيا بحب جدا عمليات الغيبان دي جدا، بس للأسف مش خمس مرات. بص يا حبيبي، قبل العملية لازم طبعا ألوكرايز مكان الست كويس جدا من السي تي، وأبقى عارف مكانها. باخد ادي الست بنفتح اللب، مش يا باشا افتح الادفنتيشيس ليه اللي هي تحت الهوز، واقف على المنيد الممبري، يا مش اللايفوما تفتح الكبسول تبع العيان، وبعد كده تشيل ترو كبسول بتاع اللايفوما ترو كبسول بتاع، وتقوم شايلين الست دي شايلينها زي البيضه السليمه. عادي مشكلة. اول مشكلة الكاريسي اللي بتمها ورايا. ممكن كلات دي تلاوي تعمل سيستم في الليفر مشاكلها. عشان الانفكشن وقتل. فالكاب دي مليون حل. ليه تسمي الاسم مستقبل حل واحد. جيب حتة اوميزا تحشيها جوه. بيديكن طبعا بالبيديكن بتاعها. ماشي اوميزا مش واضح يا احمد؟ المشكلة الثانية ان انا خايف وانا بفتح افرقع الست، ولو فرقعتها بقيت انا بايديا عملت حاجة في نفس الوقت. طب ازاي اتغنى بالحكاية دي؟ اول حاجة دب ابرة جوه السر واشفط نص الفلو، شفطناه ايه انت سكولي سايدة ليه؟ حاجة تموت السكولي، يبقى حتى لو فرقعت يبقى الفيلد سكولي دي والمبرين تبقى حاجة ميتة. مش قلقاني بس مشكلتي بس في الانفلاكسس مع الدكتور تخدير بسرعه عندي قلب ايه؟ عندي هيستامينكس وستيرويدز نعدي. ماشي الكلام؟ ايه سكوليسايدر؟ هايبرتونيك سلايد. كان زمان يحللوا فورمالين. فورمالين في الليل. الان كان بيحصل الليل. في موضوع. لكن هايبرتونيك سلايد كويس. المهم ادي اول بريكوشن. تاني بريكوشن طبقه تاني. تجيب حاجه اسمها جرين تاون. الجرين تاون يعني كوبا خضراء. نحط على وزن العضلات خضراء. نحط كوبا خضراء حوالين مكان الحته اللي هفتحها. علشان هيبقى الشاشة بتبقى لو فتحت وفرقعت السكواليس لونها ابيض. فالسكواليس البيضة على الفوطة الخضراء. يا سلام يا عمي، سلامتك يا ابني ألف سلامة. لا أراد الله بأسا، لا بأس طهور إن شاء الله. ماشي يا اولاد. فتبتدي تنقي اسكوليسايا اسكوليسايا من عليه عشان ما فيش اسكوليسايا تخش جوه. ولو لونت بطن كلها اخضر ده احسن من اخضر في بطن الرجل. اي اسكوليسايا تقع يا انا حطيتها في البرش في البرش اللي هو خضر بقى زياده قاعد تبقى من هبل. لما بتفرقع الاسكواليس بتروح لكل حته على هدوم الجراح وعلى بطن العيان وركبته بلاش حل. حكايه تاول خضرا وتنقي اسكوليسايا اسكوليسايا واحد اهبل زمان قلبك بتكره حاجه لما قلتها حسبوني بقول نكته بس طلعت صح. ما تبصش مهرج مش زي ابو قلب بيعكيب بنضربه بقى ده خبر الطب كده تكتبوا النيرف دراف انت قول لهم ايه تك تكتبوا النيرف دراف. لازم الجراح قبل ما يوصل الوصله الثانيه يبقى لابس Gracias. اقدر احكي لك على العلاقه اللي احنا بينا. الطال هايكون دي بديل، وده البديل الوحيد المقنع، اما دريم باول ده كلام هبل. يبقى عندي مشكلتين، خايف تفرقع والكذب. الكذب حلها بسبب الاسم بسهوله، دي في كتبنا موضوع ضخم جدا جدا. حلها قال لك حته مومنتم، وده صح اوبشن مكتوب. واسهل اوبشن على فكره فعلا يعني، والموست براكتيكال لغايه دلوقتي. تاني مشكله خايف منها تراكشن. فبعمل ايه؟ اشطف واحد كل سايد. وافتح كورسز كده وحط جرين تاور. وفي اذر اوبشن مش مكتوب عندك هزوده اسمه ايه؟